أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله في منظومته المقنعة: أوقات الصلاة والسحور والساعة والطالعة. أراد الناظم رحمه الله أن يبين لك أوقات الصلاة بطريقة الظل، خصوصا وقتي الظهر والعصر بالظل أو بالظلال، وكذلك السحور، وكذلك الساعة الزمنية، وكذلك الطالع للعبادة لمن أراد أن مثلا أن يصوم، ومن أراد مثلا أن يصوم كما قلنا. يعني أن هذا باب، أن هذا باب تعرف منه أربعة أشياء: أوقات الصلاة كما قال، ووقت السحور، واستخراج الساعات كما قال ابن يونس رحمه الله، ومعرفة الأوقات فرض معين إلى آخره. قال الناظم رحمه الله: قد وضعت الظهر والعصر حروف تزهجب أبدأ حي للصفوف. يعني أن العلماء وضعوا لوقت الظهر حروفا يعرف بها ظلها، ويعرف منها أيضا ظل العصر، وهي تزهجب أبدأ حي، فالطاولين والزول فبريل، ثم كذلك إلى آخرها. وقوله للصفوف أي وضعت هذه الحروف لمن أراد أن يصلي فردا، ولمن أراد أن يصلي في الصف والجماعة. ولكن هذا الأخير بعد أن يزيد عليها ربع القامة على المشهور من مذهب مالك، وذلك قدمان غير ربع. ثم قال الناظم: في مستوي قف الظلال علمي، وكل شاهد حرفه بالقدم. في مستوي قف الظلال علمي، وكل شاهد حرفه بالقدم، مع سبعة العصر إلى آخره. يعني هذه صفة معرفة الظل بهذه الأحرف، يعني أن تقف في مكان مستوي ليس فيه حفرة ولا عقبة، وعلم على منتهى ظلك ببصرك، أي عرف منتهاه ثم تكيله بالقدم. فإنك تبتدئ من رأس القدم الذي وقفت عليه ولا تحسبه بنفسه، وهذا إذا كانت العلامة أمامك والشمس وراءك، وهذه الصفة أحسن من غيرها. هكذا. ولكن عندنا طريقة ذكرها، عندنا طريقة أخرى وهو محققة ذكرها بعض العلماء، الذي هو اسمه هذا العالم هو ابن أبو العباس بن المواسي في شرح روضة الأزهر. قال ابن حبيب، وهذا العالم عفوا يقال له ابن حبيب، يعرف زوال الشمس بأن تستقبل القبلة، فإذا مالت الشمس وجاءت على حاجبك ليمان فقد زالت الشمس. انتهى من الرسموكي رحمه الله باختصار. هكذا، وهذه كيفية محققة. فإذا أردت أن تكيل أو تعرف ظل الزوال فقط يعرف، قال ابن حبيب، يعرف زوال الشمس بماذا؟ بأن تستقبل القبلة، فإذا مالت الشمس وجاءت على حاجبك ليمان، يعني جنبك ليمان، يعني وجاءت مسامتة لجهتك اليمنى، حاجبك ليمان، فقد زالت الشمس. انتهى من الرسموكي. هكذا، وهذه هي كيفية التي تعرف بها ظل الزوال بالأقدام. وعندنا حروف أو أحرف أخرى في ليسيوس، كما قال سيدي عبد العزيز بن أبي بكر الرسموكي، وأحرف الزوال مهما تقترح في سوسينا حاوت جبا أبجدوه وأحرف الزوال مهما تقترح في سوسينا حاوت جبا أبجدوه بيت منسوب لماذا؟ لسيد عبد العزيز بن أبي بكر رسمكي وأحرف الزوال مهما تقترح في سوسينا حاوت جبا أبجدوه حاود جبا بالألف أبجا دوح يا هكذا يعني إذن قال الناظم إذا أردت أن تكلا في مستوى قف ومن قف قف في مستوى في مكان مستوى في مكان مستوى وعلم الظلال والظلال علمي وكل شهر وكل شهر حرفه بالقد وكل حرفه لشهر وكل شهر من يناير بالقذب لشهر الفلاحي لا الميلادي بالقدم وإذا أردت العصر فزل سبعة دائما فزل سبعة أقدام دائما لظل زوالك في شهرك فيخرج لك وقت العصر هكذا وإلى درس آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.